حاسدين على الأيام والدمع مال العين يفيد بيه الندم ما القلب يا من ظلم يفيد بيه الندم ما القلب يا من ظلم دي سنين بتفوت علينا وعلى الجراح صبري بسنة ترافقونا بحلقتنا لليوم مستمعينا رح نكون معكم لمدة ساعة ونص من الوقت ندى حرفوش وغرام يونس. شوق يهدأ باللقاء لا يعول عليه. بسرنا لقاءكم مستمعينا ويسعد أوقاتكم بكل خير. في الغرام في بيه الندم القلب يا من ظلم في بيه الندم فالقلب يا من ظلم دي سنين بتفوت علينا وعلى الجراح صبري لكل يلي ناطرين خبيرة الأبراج يسرى يوسف بدنا نقلها سوا الحمد لله على السلامة يسرى. الله يسلمكم يا رب. يسرى رح نطر المستمعين شوي بعد هذا التقرير رح تكوني بانتظار الاتصالات والأسماء واسم الأم والمواليد. جنوا بحداك الليل والنجمات وصرت القمر عكل البنات انت قلي وبتطلق قلي ومن كف العمر صحيح. ندى دائما طرطوس كمحافظة طرطوس زاخرة بالنشاطات والفعاليات. من أبرز النشاطات كانت محاضرة ألقاها الأستاذ وائل غانم متخصص بالتنمية البشرية حول التنمية البشرية وأثرها على المجتمع. طبعا وافتنا زميلتنا ريم محمد بتقرير اسمعونا. التنمية البشرية وأثرها الاجتماعي كان عنوان المحاضرة التي ألقاها الأستاذ وائل غانم في مركز ثقافي طرطوس. طبعا حول هذه المحاضرة ومحاورها حدثنا الأستاذ وائل غانم، تفضل. يعطيك العافية، شكرا لحضوركم. التنمية البشرية شو هي؟ طبعا ظهر هذا المصطلح بكثرة في الآونة الأخيرة، وأحيانا كان يأخذ أبعاد غير الأبعاد الحقيقية اللي هو بيشملها، كان يأخذ أحيانا أبعاد جزئية وخاصة تركز على معارف الإنسان الفرد وبمجالات محددة ومتخصصة جدا. إنما الحقيقة التنمية البشرية هي توسيع قدرات ومعارف وإمكانات المجتمع بشكل عام والإنسان الذي هو العنصر الأساسي الذي يشكل المجتمع، بحيث يستطيع أن يمتلك قدراته ويستثمر قدراته ومهاراته في بناء ذاته وبناء المجتمع، ثم ليعود ليأخذ فرصا جديدة في زيادة المعارف والقدرات والإمكان، فهي دائرة مستدامة ومستمرة. التنمية البشرية ظهرت كمصطلح من بعد الحرب العالمية الثانية وما تركته من آثار، فكان لابد من تنمية على جميع الصعد، فأخذت الدول الغنية تحاول أن تساعد الدول الفقيرة المنكوبة على كافة الأصعدة لكي تساعدها من الهروب من هذا الواقع المري المؤسي. لكن على المستوى الرسمي لم يأخذ هذا المصطلح مدى إلا في عام 1991 وفي الأمم المتحدة خاصة، حينما ظهر ما سمي مؤشر التنمية البشرية، والذي ربط التنمية البشرية بالتنمية الاقتصادية واعتبرها الحامل الأساسي للتنمية البشرية. ثم تطور هذا المصطلح في الأمم المتحدة وعلى مدى العالم أجمع، يعني على كل الدول، على في كل الدول أخذت من مفهوم التنمية البشرية وحاولت أن تنمي بشريا على كافة الأصعدة. فكانت مجالات التنمية البشرية، التنمية الإدارية، الثقافية، الصحية، السلوكية، الإنسانية، وكل ما يكون الإنسان هو المحور الأساسي له. بالنسبة لموضوع تطوير الذات، يعني إذا بنجي على الفرد كيف ممكن أنه يطور ذاته بنفسه؟ الحقيقة هو المصطلح الشعبي للتنمية البشرية ترتبط مع تطوير الذات أكثر من تطوير المجتمع، فاجتماعيا ينظر تطوير التنمية البشرية على أنها تطوير الذات. تطوير الذات، أولا التنمية والتطوير هو حق لكل شخص، وهو واجب على كل شخص أن يطور ذاته. لا يوجد الإنسان لا يملك الإمكانات بشكل تام بشكل نهائي، يملك الإنسان إمكانات متعددة ويستطيع مهما كان مستواه الثقافي، مهما كان مستواه العلمي، مهما كان مستواه الاجتماعي، مهما كان مستواه الطبقي، هو يملك إمكانات ويستطيع أن ينمي هذه الإمكانات، لكن في أكثر الأحيان لا يعرف ما الإمكانات التي يملكها ولا يدله أحد على الإمكانات التي يملكها. تكون واجب الدولة الرسمية وواجب المجتمع المدني، واجب من يعلم أن يعلم من لا يعلم كيف يستثمر إمكاناته ليعود بالفائدة على نفسه وعلى الآخرين. واجب للدولة أو للمؤسسات الثقافية في تسليط الضوء وتشجيع موضوع تنمية الذات عن جميع أفراد المجتمع؟ حتما، وأنا حقيقة كنت سعيد جدا بطرح هذا العنوان في هذا الوقت، في الوقت الذي نحن نمر به بحالة صعبة، حالة قد يمكن أن تسلل الأحباط فيها إلى نفوس بعض المواطنين، بالرغم من الصمود الذي وقف وسمنا جميعا كسوريين واتصفنا به، إلا أن الأحباط أحيانا قد تسلل في مكان ما وأصبح نرى الإنسان يفكر بالسفر، يفكر بالهجرة، يفكر بالانسحاب من الحياة العامة لبقولة أنا شو بيطلع بي. في هذه المرحلة بالتحديد لابد أن نسلط الضوء على كل إنسان يستطيع أن يطور ذاته ويطور مجتمعه في مكان ما. نعم، المراكز الثقافية والمراكز الخاصة والجمعيات والمجتمع الأهلي والمجتمع المدني يجب أن يأخذ بيد الفرد لينهض به وينهض هذا الفرد بمجتمعه. التنمية البشرية حاجة ملحة للمجتمع والأفراد، ويجب العمل على رفع مؤشرها بالشكل الأمثل لتساهم في تطور الحياة بالمجتمع. الظرف المرهون مطرح معيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما، بكرة بيخلص هالكابوس بدل الشمس بتضوي شموس، على أرض الوطن المحروس رح نتلاقى يوما ما، على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون مطرح معيونك بتكون بحلم شوفك مهزوز، مرات بحسك نرفوز نرفوز لازم تعقل ما بيجوز إذا مش هلأ يوما ما على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون مطرح عيونك برمت هالأحوال بدي حبك يوما ما بعدك مهضوم ومحتال واللي مثلك صاروا قلال منرحب فيك عن جديد يسرى الحمد لله على سلامتك الله يخلي لي اياكم يا رب ويسعد مساكم رح نبتدي مثل العادة مع برج الحمل ايه بس أول شيء بدي وجه تحية لأصدقائنا في عم يسمعونا وخاصة عم يعني بس ننشر نحن على الصفحة متابعينا هني في سيلفا من عين حلاقين في أحمد من مصياف وفي راغب من الرقة بوجه لهم تحية ويسعد مساكم أكيد كمان نحن بنوجه لهم تحية ونقول لهم دايما اسمعونا مع يسرى ومدلالتي وقصبتي عمري وروحي ودنيتي ما أنسى دنيا كلها إلا مدلالتي ومدلالتي الحمل تشغلك أمور طارئة مالية وتكلف بمهمة صعبة يساعدك بعض الأصدقاء في إيجاد الحلول وتستفيد من دروس الماضي تتقدم بمشروع ناجح وعم تلقى الاهتمام وما عم يتركك الفلك بالعكس عم يعطيك طاقة إيجابية وعم تتحدى الأقدار وعم تنجح وأنا بقول لك إذا حسيت بتعب راجع الدكتور وعاطفياً عم بتعيش الرضا مع الحبيب وبداية يسرى معنا أول اتصال ألو أيوة مرحبا أهلا وسهلا أنا عز الدين اسم الأم فريدة بس عيد بالله الاسم عز الدين أيوة أيوة اسم الوالدي فريدة ابن فريدة منين عم تسمعنا عز الدين من مشتل حلو أهلا وسهلا ممكن تعطيني المواليد 7/2/56 7/2/56 أيوة عن شو حابب تعرف والله كل شيء فيك أيه. ايه تكرم عيونك تمام وأهلا وسهلا فيك متابع برنامجنا ايه عم تابعه الله يخليك يا رب نوجه تحية لأهل مشتى تسلمي يا هلا فيك يا هلا وسهلا عليك انا اكثر لا تجنن مدلالتي وقصبتي عمري وروحي ودنيتي انسى الدنيا كلها الا مدلالتي وانسى الدنيا كلها الا مدلالتي ثانين انه انا حتطلن طاقه ايجابيه بالابراج لهيك حاطين لنا اغاني حلوه الثور تلاقي نظرات الاعجاب من المحيطين فيك وعم ينصحك الاخرين انك تكون يعني هيك قد وقدود مثل ما بيقولوا عم تتصرف بحكمه وعم توقع على اوراق وفي شغله قضائيه رح تكون لصالحك في اخبار كتير حلوه على الصعيد الشخصي والامور الماليه كتير كويسه انا بقول لك اهتم بالعائله وعاطفيا عم بتعيش قصه حب جديده انا بقعد من دون شمس ومي بس ما بقعد بلا كي ما بفرح قلبي الحي الا نسمة هواكي بقعد من دون شمس ومي بس ما بقعد بلا كي ما بفرح قلبي الحي الا نسمة هواكي انا وحياتك وحياتك بقعد من دون شمس ومي بس ما بقعد بلا كي كمان معنا اتصال الو صباح الخير صباح النور شمسك عالية مين معنا؟ علا بنت هيام علا بنت هيام مواليد؟ 8/6 يا علا علا 8/6 السنة 94 عن شو بدك تعرفي يا علا؟ استخدمت من يومين غرض غالي علي فيها يرجع ولا لا؟ مضيعة أغراض. علا ليش عم بتعصبي؟ ليش عصبي كتير انت؟ الحياة شد عصبي. 94 مواليد 94 وصغيري يعني مو خرجة تعصيب نهائيا. سبكير جاي الأيام. شو عم تدرسي يا علا؟ ماني عم أدرس. من وين عم تحكينا؟ لاتفي. تكرم عيونك حبيبتي. هلأ خليكي على السمع. أهلا يا علا. لو أطلبتي من الروح قلبي وروحي في دكاي بقعد من دون شمس ومي بس ما بقعد بلاكي يعني برج الجوزاء بيقعد بدون شمس وبدون مي بس ما بيقعد بدون العلاقات العاطفية. يعني عم بيخوض تجارب جديدة، عم يصير تغيرات كتير حلوة لصالحه، عم يحسن التصرف وعم يتخذ قرارات مهمة للتغلب على الآخرين، عم يتقدم بخطة ثابتة وعم بيحول أحلامه لحقيقة وعم بيعيش الراحة. في مشروع جديد رح يلاقي الدعم، وفي أمر عائلي طارئ رح يحدث، ولكن ما تاكل هم. عاطفيا انتبه من علاقاتك العاطفية واعطي الشريك بعض الاهتمام. العالم كله بتحدى يمانا بس باسمنا ديلا والهم بقلبي بنسى يمانا كما انت تحكيلا وروحي لا ما بتبنى لا لا لا لا مني لما تري مستمرين بتلقي اتصالاتكم على 213-215. منكمل معك يسرى. السرطان اللي عم تنفتح أمامه الأبواب وعم يلاقي الفرص الجديدة التي يحسن تحسن من وضعه المهني، أنا بقول له انتبه من مشادة كلامي كي لا تقع في الفخ، وكن لطيفا في تعاملك مع العائلة. عم تتعرض لمشاكل قانونية وعم تنجح في إثبات وجهة نظرك، حافظ على مصداقيتك، وعاطفيا عم بتعيش بعزلة مع الحبيب. رح ناخذ الاتصال. ألو. أيوة مرحبا. أهلا وسهلا. بدي أحكي مع المدام يسرى إذا بتريد. إيه تفضلي. إذا بتريد. عاطف. عاطف ابن حياة. أيوة. 1276. 1276. شو بيشتغل؟ هو موظف. بس إذا بتريد بس بدي أسأل عن الارتباط، وهو صار كتير فرص بحياته وما مثل حال مع أي إنساني. تكرم عيوني. وإذا كان في ارتباط إذا بتريدي قليلة أيمتى وشو السبب ليش ما عمين في حاله؟ تكرم عيونك. من أنا عم تحاكينا؟ ولا من بانيات. طيب ليش ما بتسألي عن اسمك كمان؟ ايه بدي اسال عن اسمي. يلا انا الحمد لله ما انا مزبط معي شيء مدام يزرع. نعم ما عم بيزبط معي شيء. يلا اعطيني الاسم لنشوف اذا بيزبط ولا لا. واحد ثلاثة. انا غادة بنت حياة. غادة بنت حياة. واحد ثلاثة سبعين. يا غادة لازم ما نقول ما عم يزبط معنا شيء لانه بالاخير انه كل واحد له حظه، هي اقدار من رب العالمين، لازم نحن نسعى ونشتغل على حالنا ويكون عنا طاقة إيجابية. أما دائما منقول مثلا والله هي ما عم تزبط معي وحظي مهله أنا كذا، فعلا هاي الكلام بيعطينا طاقة سلبية كتير، بتخربت أيامنا وبتخربت أحلامنا، وعمر بدنا نعيشه، فنعيشه نحن بطاقة إيجابية حلوة أحسن ما نعيشه بالتعاسي. صح؟ شكرا كتير. ايه فعلا حكيك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. مثل الكسب حلوة عيونك والقمر دايب على خد والوردة تيجن جنونة علقن أمن الندى بتمشى الدرب بتلحقها والنسمة بتمرق من حدا تعطر هالمدى تعطر هالمدى والهوى طاير طاير يلعب بيها الضفاير يرسم رصة عالداير سهر أيلول وانا مثل الهوى صاير مجنون بحب معنا اتصال يسرى. الو الو صباح الخير. صباح الخير. كيفك؟ يا هلا كيفك؟ الحمد لله. الله يسلمك. ممكن احكي مع المدام يسرى؟ معك. ايه تفضلي. كيفك مدام يسرى؟ والله مشتاقه. سلوى بنت عزيزي 14/3. سلوى بنت عزيزي. عزيزه 14/3/86. بدي اعرف عن كل شيء يا مدام يسرى، عن السنة الجاي وعن السنة الباقية، ممكن اعرف عن ابني لو سمحتي؟ ايه تكرم عيونك. كرم ابن سلوى 26/10 مواليد 2001، عن مستقبله 26/10/2001. وبرجه وبدي اعرف عن مستقبله، هو السنة 11. ايه تكرم عيونك يا ست سلوى. منين عم تحاكينا ست سلوى؟ لا تقي. ايه تكرم عيونك، خليكي على السمع. الله يكرمك. يا هلا. وعنا الأسد عم تثار مشاكل قديمة حواليك وعم تلوم الأصدقاء على بعض تصرفاتهم، عم تحط شروطك وعم يعني تتعب وتعب الآخرين، عم تتواصل معهم يعني يوم هيك ويوم هيك، عم يتحدث الفلك عن لقاءات نادرة. وأنا بقول لك كون سيد الموقف ولا تتردد، وإنت لازم تصنع من الصدف شيء لك يكون رائع. ثقتك بنفسك وتحليك بالصبر لازم تكون من أولى اهتماماتك، تنسجم في علاقات جديدة وتكون إيجابي بعض الأحيان، كن واعياً عم تقضي أوقات ممتعة ورائعة مع الحبيب. اتصال. الو مرحبا مدام. اهلا وسهلا. بدي اعرف عن عماد ابن اسمهان. عماد ابن اسمهان. ايوه. مواليد 13/11/13/11. ايوه. ايه 1992. 92. ايوه. عم يدرس عماد؟ عم يدرس. ايه فيني اعرف عن زكريا كمان؟ زكريا ايوه ابن اسمها كمان بعشرة تسعة ايوه 98 98 كمان شو عم يشتغل؟ كمان عم يدرس. من وين عم تحكينا؟ عم حاكيكي من جبلي. نعم؟ من جبلي. من جبلي. اهلا وسهلا. اول مرة شفتك يا حبي مثل الغزالي عم تمشي بغير صرنا عند العذراء. عليك بترميم علاقاتك مع الآخرين، عم تحتاج إلى الحنكة أحياناً وعم تصبر وعم تنجح، والأمر عم يتطلب منك الهدوء، عم تصبر للسلام وعم تتكلف بمهمة وتنجح في ذلك، عم تتبوأ منصب جديد وتتلقى دعوات مغري ملفتة للنظر، في عقد مشروع وعم تلجأ لوسيلة الإقناع، علاقة عاطفية ناشئة وناجحة في طريقها إليك. اتصال. الو الو مرحبا. الو ايوه اهلا اهلا وسهلا يا اهلين. كيفك مدام يسرا؟ اهلا وسهلا. الله يسلمك. بس حابه اسال عنه عن خطيبين بعد اذنك. عنك وعن خطيبي؟ ايه تفضلي. هلا بنت انيسه. هلا بنت انيسه. 93 93. 93 93. ايوه. وايوب ابن نجا. 3 9 9 8. معكسين بعضكم؟ ايه تماما. 89 تماما. يا هلا، بدك تنتبهي له وتديري بالك عليه، كتير طيوب ايوب كتير. بس حابي اعرف انا كمان من بعد اذنك مدام، انا عندي دراسي عم ادرس الجامعة وهو عن العمل اشتغل هيك. عن دراسي وعن العمل؟ ايوه من بعد اذنك. يا هلا، منين عم تحكينا؟ من اللاذقية. يا هلا هلا فيكي. هلا فيكي مدام، شكرا كتير لك. اهلا حبيبتي. هلا بثوبك الميزان. يلا الميزان. الميزان برج العظماء، واليوم لابست لي هيك ازرق ازرق مشان يعني العين مشان العين يعطي طاقه. بتعرفي انه من طاقته من طاقه البحر. هلا بطلنا الاسود فتره يسرى، يعني حسينا انه لازم بقى هيك شوي نلبس الوان تعطي تفاؤل. ايه طبعا، ولون السماء ولون البحر بيعطيك كتير طاقه ايجابيه، بس بيبقى الاسود هو اللون المحبب دائما لإلي انا. هلا حلو الاسود بس مو كل الاحيان اذا كان الواحد سمين يعني. ها عنا الميزان اللي عم ينظر الى الامام بثقه بالنفس، عم يستغل الفرص فرصه تلو الاخرى. يدعوك الفلك الى الحوار والنقاش والبحث عن اتفاق، كن لينا في تعاطيك مع العائله وانتبه من عارض صحي تقع به. عاطفيا ينشب خلاف مع الحبيب وتسارع الى حله. محلولي ان شاء الله. لك على بعض الحلو والاحلى الخجل بعيونك، تزعل او ترضى حلو شوك بعين اللي حزنونك. كلك على بعض الحلو احلى الخجل بعيونك، تزعل او ترضى حلو شوك بعين اللي. معنا اتصال. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا، اذا بتريدي ممكن احكي مع المدام يسرى. معك تفضلي. ايه تفضلي. مرحبا مدام. يا اهلا وسهلا، اذا بتريدي ممكن اسال عن اسمي. تفضلي. طلعت من حظك اغنية كلك على بعضك حلو. شكرا لك. هي اليك. شكرا لك. شو الاسم؟ فرح بنت سكينة. أيوة. 12/7/12/7. أيوة. 95. عم يدرس؟ إيه لا بنتي. عم تدرس؟ إيه. شو عم تدرس؟ طب. ما شاء الله عليها. وبنت تانية ممكن أسأل؟ يلا. هديل. بنت بحرية. مواليد؟ 17/5/14/17/5/95. 95. معزبتكم هديل ما؟ من وين عم تحاكينا؟ سلنفة. نعم؟ سلنفة. كيف الطقس عندكم بسلنفة؟ بارد شوي هلا. ميالكم؟ اي والله. هلا بنتمنى نكون معك هيك بهالهوايات الحلوين وبالطبيعة الحلوة. اي والله. تحياتنا إليك ولكل المستمعين بسلنفة فرح. ايه شكرا إليك. أهلا. الناس عندي حب لك حد الجنون. كمان معنا اتصال. الو. الو. ايوه مرحبا. اهلا وسهلا. بدي اسال عن تفضل. شعيب وريم اولاد دلالهم توأم. شو الاسماء؟ شعيب وريم كمان هن توأم. ايه شعيب اسم شو اسم الوالدة؟ دلال. دلال. ايوه. وريم كمان دلال ما؟ دلال. ايه توأم. مواليد كون؟ 14/12/97. قبل هالمرة متصلين فينا ما؟ ايه مضبوط. ايه كيف لقيتوا الارقام؟ ايه الحمد لله يستمر. صار في تحسن عن المرة يعني هلا اللي من حكينا اول مرة المرة الماضية صار في تحسن بالحسابات اللي قلت لكم عليها؟ ايه ايه الحمد لله. عن شو بدك تعرفي؟ شعيب لريم عن الصحة لأنه هي شوي تعبانة كانت. ولا شعيب؟ وهيك عن دراسة ومستقبل. شعيب من وين عم تحكي؟ من لاتية. ايه تكرم عيونك. والعقرب عم بيفاوض على عمل جديد وعم يتلقى مفاجآت حلوة، عم يثبت جدارته بعمل آخر، عم بيخطط لحياته مثل ما بده، عم يتحرر من قيود، عم بيكون محظوظ من العائلة. أنا بقول له عليك ممارسة الرياضة، رياضة المشي، والأجواء العاطفية مناسبة لمصارحة الحبيب. اتصال يسرى قبل ما تكملي الابراج. الو الو مرحبا اهلا يا هلا تفضلي كيفك مدام يسرى؟ يا اهلا وسهلا الله يطول بعمرك يا رب. معي عائده بنت جميله 31 جميله عائده بنت جميله 31 62 عن الصحه والمال والعمل والعمل معك كمان ابن خالي بشار ابن عين الحياة هذا أخوه لمروة ابن عين الحياة هدول اتصلت عن الحياة الماضي لا عن خيو هذا هالمرة هو وين مرة مروان هلا بشار أخوه لمروة شو مواليده لبسام بشار بشار بشار بشار نعم. ابن عين الحياة أيوة 4/1/84 تعبان شوي اي والله تعبان له 10 سنين هو ابنك مو قاعد نضرب معه نفع السوك اذا ممكن مثلا يعمل عمليه يقدر يمشي على اجره بده الصحه اكثر هو عن الصحه والمال والعمل بس عن الصحه والمال والعمل من وين عم تحاكينا بالله اي والله تكرم عيونك تكرم عينك ان شاء الله معافى يا رب الله يعافيك في فايده بنت جميله ممكن تفضلي فايده بنت جميله فايزه ولا فائده لا فايده بالياء دالها اخر صح جميله اي فايده بنت جميله 7/3/64 أيوة عن الصحة والمال والعمل إذا بتريده شكرا عيوني شكرا إليك كثير كثير يا أهلا وسهلا الله يسلمك شكرا أهلا أهلا وسهلا يا أصحاب القلوب الطيبة يا قوسيون يا قوس عم بتسابر في عمل جديد وعم تحصد نتائج غير متوقعة عم تساعدك الأقدار على فرض رأيك بقوة انتبه من سرقة قد تتعرض لها ولا تكن عصبيا تضطر إلى المواجهة أحيانا والمسايرة أحيانا أخرى لا تقلق فالحلول آتية لصالحك عم تتلقى إعجابات ومن الجميع وعم تتألق بعملك وعم تصير تداوم غصبا عنك تفرض رأيك على الحبيب بقوة الو مرحبا اهلا وسهلا مين معنا كيفك ست غرام اهلا وسهلا معك ندى وانا ندى كيفك ست غرام وست نبا يا ميت اهلا فيك رانيا اهلين يا رانيا رانيا انا عم بحسب ما قلتي لي كيفك كيفك ست يسرى الله يسلمك شفتي احنا بنغار من بعض الاسبوع الماضي مصره كل اسبوع احكي معي ايه وانا كمان بحب اجاوبك على اسئلتك الله يسلمك حابه اسال عن بنتي ايه تفضلي حوراء بنت رانيا حوراء ايه تذكرت الاسم بنت رانيا ايه 31/10/2013 بتشكي شيء من حوراء بتشكي يعني شيء صحي ايه في عندها هلق هيك ناميات لنشوف عملية او هيك شيء ايوه وعني كمان اذا بتريدي يلا رانيا بنت اميرة 11/9/1978 ايه تكرم عيونك مشان وظيفه ايه حابه اعرف هذيك المره قلتي لي انه بدي يجيكي مال وهيك زبطت هالقصه مبروك الله يبارك بعمرك والله زعلانه منك بطلت احسب لك جايكي مال ليش ما حليتيني تكرم عينك الله يرزقك يا رب الله يسلمك بدنا نشوف اذا هيك بدها تنحل امورنا قريبا يعني انه تكرم عيونك يا رانيا عم تحكي من لاد ايرانيا ايه ايه تكرم عيونك الله يسلمك اسمعكم من الراديو تمام يلا. رانيا خليك على السمع انت وشفافي محسوبك حبك مجنون وبده موسع لا خبه عيونك بده قلبي بده يحتل عيونك يفرض حبه عليك غصبا عن اللي بده ما بده. الجدي كمان فعلا غصبا عنه واللي ما عنه مدري شو بتقول الأغنية واللي بده ما بده واللي بده ولا ما بده. الجدي رح يفرض سيطرته على الآخرين، أنت تعيش في قلق لا داعي له فالأمور ستجري لصالحك. عم تحكي الفلك عن تغيرات جديدة بدها تكون لصالحك، عم تأسف للتأخير أو لعدم تجاوب معك، لا داعي للتشاؤم، تأنى شوي وفي بشرة سارة طريقة لألك، وفي هيك صديق بده يساعدك بأمر يخصك. الأيام المقبلة أنت اللي بدك تختار طريقك بدون عوائق، مقابلي مع الحبيب ستجعلك سعيدا بالأيام المقبلة. حبك هوا بتنفس بحسه، عمري معك رح قاسمك نصه، عيوني أنا بس لا إلك بتحن، بفضلك هالقلب على نفسه. حبك هوا بتنفس بحسه، عمري معك رح قاسمك نصه، بس لقيك بتحن، في فضلك هلأ العالم صار. اسمع رحبي تهديد، والله تهديد بيصير لبريده. اتصال. ألو. ألو. أيوة. صباح الخير. صباح الخير. إذاعة أمواج. أيوة. إذاعة أمواج. أيوة. معك يسرى. أحمد. أحمد ابن. ابن عليا. ابن عليا. مواليد. المواليد. مواليد. 16/7. نعم. 16/7. 16/7. 7. 62. 62. ليش متضايق يا أحمد؟ ليش؟ يعني عم تضربها يمين عم تجي شمال، ليش؟ ليش تعبان هالفترة هاي؟ عن الصحة والمال. هو المال اللي راح لك راح يرجع لك، لا تاكل هم. منين عم تحاكينا سيد أحمد؟ من قبلك. إيه تكرم عيونك، أهلا وسهلا فيك. أهلا. هلا. بس تسرق ربي انت غير هيك من ما بينفع، انت حبيبي بتنتسى لما الروح من جسمي انا بتطلع. بدي اقول لك شغلي ندى. تفضلي. في اصدقاء كتير عم يزعلوا مني على الواتس او على الماسنجر، بيبعتوا لي اسماء كتير وما رديت. الاسبوع الماضي كنا بالمقدوس يا جماعه، فرح رد وما رح اهمل اي اسم. هلا يسرى بالاخير كمان ست بيت وعندها مسؤوليات، وهذا الشهر الصعب شهر المونه والمدارس، فالوحدة كتير بتكون مضغوطة. والله يسرى أنا حسب ما بنعرفك وهي ثلاث سنوات، يعني حتى من أول ما بتيجي على الحلقة بتيجي أنت قبل بساعة أو ساعة ونص. صح. يعني بيجوا كتير رفقاتنا وهيك زملائنا، بتحسبي لهم ما برد حدا ولا أقرباءهم، ما برد لي حدا أكيد، مشان هيك بيزعلوا مني بيقولوا لها بطلنا نحكي معك، شايفة حالك وأنا مالي شايفة حالي يا جماعة. الناس سواسية. يوصل لهم هلا اعتذارك يسرى. الدلو عم يتلقى أخبار جيدة، عم تأتيك نهاية الأسبوع، بدك تستفيد من الحظوظ اللي عم ترافقك، مطلوب منك التروي وعدم التسرع بإعطاء ثقتك للآخرين. عم تسعى لمفاوضات استثنائية وعم تحلها وعم تكسب عقد عمل عم يكون لك تأثير على الآخرين وعلى مستقبلك، والطوالع الفلكية عم تدعوك للمغامرة. عاطفيا تلتقي بمن يشرح لك صدره أو صدرك أو قلبك اللي بدك إياه. ما فيناش حورين يا كيكا، ما فيناش لف ودوران، ما بقاش فيه وقت يا روحي للشكوى والهجران، لك ماضي كل ثوابي في الحب ملكش أمان، وانا عايزة حب حنين مش حب يودي لمان، انا عمري لا احب الخاين ولا احب الكذابين، ما تروحش تبيع الميه في حاره السقايين. على مين على مين على مين. الله كملي يسرى الاغنيه، خلينا نسمع. حلوه على مين يعني؟ سحروني سحروني البنات هون بالاغاني، رائعه الاغاني صبايا. بدنا نشكركم. الو. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. احكي مع المدام يسرى بعد اذنك. تفضل. عم ايه تفضل. يعطيك العافيه مدام. يا اهلا وسهلا. رامي ابن أملين. رامي ابن أملين. أيوة. 91-89. بس الرقم الأول. 89. أيوة. حضرتك أنت رامي؟ أيوة. ليش تعبان يا رامي؟ والله الحمد لله. عم تستنى شيء سفر؟ عم تستنى شيء هيك أمور توقيع وراء؟ عن الشغل يعني. نعم. بشكل عام عن الشغل العمل يعني. شغل وعمل. من وين عم تحكينا؟ من طرطوس. من طرطوس. أهلا يا رامي. أهلا رامي. أهلا فيك. تلحنها سبع مرات وتروح تاني وتقولها بدنا وحنين وغار. إن كنت جاي تغني روح اسأل قبل نمين، ما تروحش تبيع المية فحرت السقايين. الحوت يلي عم يضع اللمسات الأخيرة على مشروع جديد وعم بيعيد بناؤه، عم ينجح بإثبات وجهة نظره، عم يفاجئ الآخرين بخطواته، وعم بيقوم أحد الأصدقاء بهيك بمساعدته، عم يستفيد من فرص كتيرة وعم يشعر بالدفء وعم يحصد أرباح، عم يتكلف بمهمة جديدة وعم يضاعف جهده وعم يحرز نتائج تعجب الآخرين. عاطفيا الحبيب ينتظر منك رد، فكن عند حسن ظنه. ماشي عطشان يا بنت السلطان، احلي على الغلبان، قعد الميه في ايديك يا حلوه صوبك عطشان يا بنت السلطان، احلي على الغلبان، قعد الميه في ايديك وراغب عطشان، قال على كوبري عباس، قال ماشي وماشي الناس، ماشي تبص عليك ورده بقلبك، قال على كوبري عباس مش تبص عليك رتب أناناس، على كبري أبو العباس، مش ومش يا الناس، مش تبص عليك رتب أناناس، وسعيدة يا حلوة سعيدة البلادك بعيدة، شوري لي وانا جيلك ماشي من كبري لمصر الجديد، سعيدة يا حلوة سعيدة البلادك بعيدة، شوري لي وانا جيلك ماشي من كبري لمصر الجديد، سعيدة يا حلوة سعيدة البلادك بعيدة، شوري لي وانا جيلك ماشي من كبري لمصر الجديد، وسعيدة يا حلوة سعيدة ومصلاتك بعيدة، شوري لي وانا جيلك ماشي من كبري لمصر الجديد، اسقيني اسقيني المية اسقيني سيني سيني عشرة المية بيديك سكر، سيني سيني المية بيديك، سيني سيني عشرة المية بيديك سكر، آه يا بنت السلطان اللي على الغلبان. معنا اتصال. ألو ألو ألو, ألو. أيوة مرحبا. والله اليوم الأصوات هيك الأصوات الذكورية يعني متنوعة حاضرة معنا. أهلا وسهلا. مرحبا مدام إسراء. يا أهلا وسهلا. شفتي إسراء إليك قولا. مرحبا مدام إسراء. يا أهلا وسهلا. الله يخليك ابتسام بنت نادية 577، عام الصحة وإذا في أولاد ومك أولاد. معلش تعد لي المواليد. 577. 577 أرقام جيدة جدا. أيوة مشان شو؟ ابتسام بنت نادية. إيه إيه شو بتحب تسأل؟ عن الصحة وإذا في أولاد ولا مك أولاد. عن الصحة وأولاد. ويسعدي ثاني مرة بحكي معك بس راح يلا ولا يهمك. أهلا وسهلا. من وين عم تحكينا؟ على من الله في سائق عمومي صافي فلا. إيه تكره. يا هلا عني. يا هلا. يا هلا وسهلا. من كبر لمصر الجديد سعيدة يا حلوة سعيدة ومصلاتك بعيدة، شغل لي وانا جيلك من كبر لمصر الجديد، اسقيني اسقيني المية فيك، اسقيني اسقيني هدى المية فيك سكر، اسقيني اسقيني هدى المية فيك، اسقيني اسقيني هدى المية فيك سكر. يلا وهلأ منبلش الرد على الأسماء، وإن شاء الله هيك يكون الأبراج عجبوكم لأنه سعيت أنا كثير يعني. أي والله بيحبوني أنا بحبهم. يسرى هلأ إجانا على صفحتنا على الفيس اسم محمد الأم فطيم مواليد 5/6/1970. إيه كتبته أنا محمد ابن فطيم كتبته. فعنا الأستاذ عز الدين ابن فريدة 7/2/56. طلع رقمك 9. أنت من الأشخاص اللي كتير عصبي نيراني، بتحط بقلبك كتير، أحيانا تميل إلى المزاجية. أمورك إذا بدي أقول في جاه وجاه كتير حلو لألك، لك حضور مميز بين وفي محبة ناس لألك كتير حلوة. من النوع اللي بتخاف من المصارحة أحيانا، ومن النوع اللي كتير فيني أقول ظالمتك الحياة. أنت من الناس اللي بتعيش بهيك بعزلة عن الآخرين، مع أنك كتير اجتماعي، يعني ما بعرف كل شوية عندك تغيير رأي. اجتماعيا علاقتك كتير قوية مع الناس، وفي شغل جديد رح تشتغله، وفيني أقول أنه الأيام المقبلة رح تحمل إلك أخبار كتير رائعة بالعمل وبالعاطفي. أنت كتير محبوب من النساء، ولكن فيني أقول ما في حظ، وحتى بالعائلة ما في راحة. بس إن شاء الله من هون لأول العام، يعني فيني أقول من شهر 11-12 وما بعد، حظوظك رح تكون أقوى. لهيك بتمنى منك شوية صبر مثل ما بيقولوا أستاذ عز الدين. في عنا محمد ابن فطيم 5670، رقمك طلع 9 يا أستاذ محمد. أنت من النوع اللي كتير كتير عنيد، وبتحط بقلبك كتير، وما بتشتغل شغلي إذا ما طلعت فيها مثل ما بيقولوا أنه جاه وجاه. محمد الاسم ظالمك شوي، أنه فطيم من النوع اللي كتير بتحمل طاقة سلبية، بس مع هالشيء في إيجابيات لألك كتير حلوة. من الناس اللي بتحب تثبت وجودها، إنسان ناجح بالمجتمع، وفي مشروع عم تشتغل عليه وخايف لتقدم. أنا بنصحك تقدم، شهر 9 لألك وما بعد الأمور أفضل. في عنا رشا بنت كوكب 5387، طلع رقمك يا رشا 11. رشا من النوع العصبي نيراني يلي ما عم تتحمل حدا بهالأيام، ولكن في تغيرات كتير رح تصير بحياتك، وخاصة من شهر 11 ومن بعد. فيني أقول 2018 وداعا للقلق والتعب، وأهلا بتحسين الأحوال أو الحالة المادية، رح تكون كتير أمورك أحسن بالأيام اللي جاي. في رنيم بنت سامية 28-91، طلع رقمك 9. الأيام اللي جاي بتحكي عن كتير فرص رح تكون جيدة لصالحك. رنيم صحيح الاسم تعبان، ولكن انت مثل ما بيقولوا قد وقدود، صلي بحدود الأربع سنين في تعب أو في ألم بالمنطقة المعدي أو البطن، ولكن حظوظك رح تكون أقوى بال 2018. ولكن أدوا أموركم بالكتمان يا رنيم. إذا بدي ساوي بين طارق ورنيم، إذا بدي ساوي مثلا توافق، بيطلع توافق 75%. طارق رقمه 7، 13 84 رقمه 7، ورقم قوي جدا جدا، مع رنيم رقم 9. ففي خطوبة قادمة إن شاء الله بإذن الله. سعيدة يا حلوة سعيدة، بلادك بعيد، شوري ونجي لك ماشي من كبر مصر الجديد. وسعيدة يا حلوة سعيدة، ومصلاتك بعيد، شوري ونجي لك ماشي من كبر مصر الجديد. اسقيني اسقيني المية بإيدي، واسقيني اسقيني أشرب المية بإيدك سكر. اسقيني اسقيني المية بإيدي، اسقيني اسقيني أشرب المية بإيدك سكر. كمان معنا اتصال. الو الو، مرحبا. اهلا وسهلا، كيف حالك مدام نساء؟ تفضلي، عم تسمعي؟ امل بنت نجوى. سمر. الو. ايوه، شو الاسم؟ امل. امل ايه. بنت سمر. بنت نجوى. بنت نجوى. المواليد 17/2. ايوه. 2/8. عن شو بتحبي تسالي ست امل؟ على العاطفه وعلى الصحه. ما صار ارتباط قبل هالفترة؟ لا، ولا حتى حكي أو قراءة فاتحة؟ ما يصير حكي، بس ما يصير ارتباط. يعني صار قراءة فاتحة؟ لا، ما صار مرة، ما صار شيء. لا والله، لأنه الأحوال العاطفية إن شاء الله في تحسن فيها كتير. من وين حكي نست أمل؟ لا تقي. يلا إن شاء الله منبارك لك يا أمل. ماني متجوز عزابي أنا. إن شاء الله منبارك لك، إن شاء الله منبارك لك قريبا. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. أهلا. أكتر ما في عملت حتى أرضيك أكتر ما في عملت حتى أرضيك همك عكتافي شلت ما بين فيك ما بين فيك أكتر ما في عملت حتى أرضيك أكتر ما في عملت حتى أرضيك وهمك عكتافي شلت ما بين فيك ما بين فيك شو عملت لك تترك قلبي وتروح وغيابك أصعب في عنا غصون بنت نوفا 18-2-85 طلع رقم 12 عندها تعب والتعب رح يكون معها لشباط بعد شباط رح تتحسن أمورها وفي عندها مشكلة يمكن بشغلة أمور توقيع أوراق رح تنحل قريبا جدا إن شاء الله غصون من النوع اللي صار لها 4 سنوات تعباني وحتى عندها طاقة سلبية أنا بقلها اتجهي للبحر أو لأماكن اللي بيكون فيها أشجار بعد شباط رح تكون في تحسن وأمورك أفضل بكتير علي ابن نوفا 2-11-86 طلع رقمك 9 يعني بداية خير إن شاء الله بإذن الله أيلول وما بعد الأمور أفضل لألك بكتير رح تكون في عنا علا بنت هيام 8-6-84 قالت لي أنه فقدي أغراض الأغراض بيرجعوا يا علا بس خفي عصبيتك شوي وقريبا يعني بديك تعدي لهم خلال 15 يوم أو 20 يوم بيرجع الغرض اللي فاقدتي ولكن أنا بقول لك أدوا أموركم بالكتمان أنت من الناس اللي كتير بتحكي وعصبية وعنيدي حاولي تتغيري شوي شوي يا علا عاطف ابن حياة 1-2-76 في عاطف عنده تحسن بالأمور في عنده نقلة نوعية بالعمل أو ترقية رح يتولى عمل جديد ورح يكون رح تكون الأمور أفضل لألو أمورك العاطفية إنه عاطف كتير محبوب من الآخرين ولكن بده وحدي هيك حسب مزاجيته لأنه كتير مزاجي ولكن طيب كتير ولطيف إذا بدنا نحكي عن الأمور العاطفية في كتير بيحبوه ولكن كارتباط ما رح تزبط معه غير من أول السنة ومن بعد غدا من حياة 1-73 غدا أحزوزك أفضل من أول بكتير إن شاء الله فينا نقول إنه بس هالشهر هاد والشهر الجاي ضاغطات ولكن مع هالشي أمورك أفضل من الأول عندك بشهر 11 وما بعد الأمور أحسن في شي بخص عمل أو مشروع رح تبلشي فيه في شغلات حابة تجيبيها على البيت الجديدة رح تزبط إن شاء الله بإذن الله في معنى حوراء بنت رانيا 31-10-2013 ما تخافي عليها نهائيا وحتى لو عملت عملية ناميات يا ست رانيا لأنه أمورها كويسة وإذا بتعمل عملية فخليها بشهر 9 أو 10 إميلة الناميات كتير في ضيقة بالتنفس وما بينخاف عليها إن شاء الله وإن شاء الله فينا نقول الحمد لله على السلامة رانيا بنت أميرة 11-9-78 الأمور أفضل يا ست رانيا وإنت من الناس يلي إذا فيك تقودي مشروعين بتقوديهم لأنك فعلا أدى وقدود بتحبي النظافة كتير بتحبي الترتيب دائما عم تشتغلي وموسوسي فهدي شوي إن لصحة تكي عليك حق مثل ما بيقولوا في مال أنتوا فاقدينه رح يرجع لكم قريبا أو مشروع رح يدر عليكم أرباح كتير كويسة لما السما تنزل على الأرض أحمد ابن عليا 16/7/62 طلع رقمك 4. فعلا عندك تعب، فيني أقول إرهاق، وفي عندك تعب مالي. الصحة ما بيخاف عليها نهائيا، لأنه الأمور كتير كويسة، وعندك حرف العين كتير بيشيل عنك طاقة سلبية. إلك مال ضائع أو حدا أخده أو مدين لحدا رح يرجع لك قريبا جدا. فيني أقول طاقة الفرج رح تنفتح لك بشهر 11 وما بعد، ورح تتصل فينا وتقول لي فعلا أنه رجع لي مالي، لأنه أنت كتير من الناس أو من النوع يلي بتتعب بتحصيل رزقك. أحمد حظوظك كتير كويسي، ولكن أدوا أموركم بالكتمان، وما في داعي لأنك تعيش وتعيش العائلة بالنكد أو مثلا رحلة كذا وساوى لكذا. رب العالمين بياخد وبيعطي وما بيقطع وما بينسى حدا. رامي ابن أملين 9/1/89 طلع رقمك 9 يا رامي. أنا شايفة أن حظوظك هلأ أحسن من يوم اللي اتصلت فينا هذيك المرة، يمكن مش 4-5 شهور. أمورك بس هيك اللي عنده شوي لو تتخلص منه، أنت كتير إنسان عنيد، ولكن فعلا أنه شغيل وبتشتغل وبتعطي من قلبك. في عمل جديد، في توقيع ورق، في سفر، يعني بيحكي الفلك عن كتير أمور بتخصك. في تغيرات إيجابية بدها تغير مجرى حياتك كلها بالبيت وبالعمل وبالعائلة وبالعاطفة، ورح تكون حظوظك كتير قوي وأحسن. كيف ما بتضيع بأساميهن، كيف ما بتغابت فيهن، كيف إلك شلادي ومرود بعد حاكيهن. كيف ما بتضيع بأساميهن، كيف ما بتغابت فيهن، كيف إلك شلادي ومرود بعد حاكيهن. يعني يسرى نحن ما عم نتدخل لأنه عم نشوف كيف مشغولك للوقت، تاركينك وعم نسمع معك هلأ. وين وصلنا؟ عند سلوى. سلوى بنت عزيزة 14/3/86 السين كتير رائعة، وحرف العين كتير رائع كمان يا ست سلوى. أنا بقلك ما تاكلي هم وما تخافي من شيء، اللي كاتبه رب العالمين رح يصير. في كيف بيقولوا أنه انقطع التنفس عن حدا وإجال الفرج أو الأكسجين، هيك بده يصير معك. أنت تعباني كتير كتير، وفي قدرة إلهية رح تنشلك من الشيء اللي أنت تعباني منه. في عندك أنا بقول يعني هيك أخبار حلوة رح تجي، في شغلات بدك تشتغلي عليها، بس اللي واضح أكتر شيء عندي أنه أمورك بالمال والعمل رح تزبط قريبا. كرم ابن سلوى 26/10/2001 كرم ما شاء الله عليه، عنده طاقة إيجابية كتير حلوة، يعني هو إجا وإجا الخير والبركة إجت معه. طلع رقمه 4 هاي السنة، في شوي هيك بيعزفك، بس السنة الجاي إن شاء الله بإذن الله رح تكون حظوظه أكبر بالنجاح، ممتاز رح يكون، وأنا بتوقع أنه في علامات رح تتفاجأوا فيها وأموره بتحسن دائما. عماد ابن إسمهان 13-11-92، عماد أنت مضغوط هالفترة كتير، صار لك من شباط لهلأ وأنت مضغوط، تشتغلي بتشتغل أو تدرس بتدرس، ومثل ما بيقولوا أنه ما بيبين معنا شيء، أنا شايفي الأمور أحسن بكتير، طالما طلع رقمك 7 فأنت المنتصر إن شاء الله بإذن الله. عندك حرف السين دائما بتعطيك طاقة إيجابية رغم أنك أنت عصبي كتير. وزكريا ابن إسمهان 10-9-98، في توقيع ورق في مشروع جديد بتشتغل عليه يا زكريا، في حدا من الأصدقاء بدك تدخل بشركة، الشركة بتناسبك كتير، بس بنصحك ما تدخل بشراكة قبل ما تضمن حقك بورق، حتى لو يكون أخوك. الأيام اللي جاي كتير حلوة، وخاصة 2018 رح تكون رائعة لألك. في عنا هلا بنت أنيسة 9-3-93، فيني أقول يا هلا أمورك جيدة جدا بالدراسة، وانت من الناس اللي راح او انت من الناس المحظوظه وفي ترفع قدامك، طلع رقمك 3، ودائما بتشتغلي وبتدرسي وهذا اللي بيطلع معك، يعني عم تحملي نفسك طاقه كتير كبيره. مع ايوب ابن نجاح، اذا بدي اقول له لايوب عن العمل، انا بلاقي حظوظه كتير احسن من اول. هلا نسبه توافق بينك وبين ايوب 75، ديري بالك عليه، انت عنيدي هو طيوب كتير، وإن شاء الله ألف مبروك يا رب. مغزل ما خليت ما يتقال، معنا اتصال. الو الو الو مرحبا، اهلا وسهلا، احكي مع المدام يسرى. تفضلي عم تسمعي. تفضلي لو سمحتي، بدي اسال عن اولى بنت رويدة بالالف الطويله، مواليد 6/2/92 دراسه مع العاطفه، هل الامور بتاعت التعبانه يعني ما في شيء بيريح؟ حالي تعبانه يا ليلى. ايه والله. خطبي ما في؟ لا والله. ولا ولا عاطفي ليلى. علا ايوه. في تحسن كتير بايامك ان شاء الله الايام اللي جايه. منين عم تحكينا؟ من طرطوس. ايه تكرم عيونك. يعني في كمان الله يخليكي اختي نور، نور بنت رويدة. نور بنت رويدة 29/8 رويدة. ايوه كمان 29/8/99 عم تدرس. قدمت مفاضله. فانه شو اللي بوضعيتي، شو اللي بيكون انه منيح لإله. تكرم عيونك. شكرا. يا هلا. هلا شكرا لكم. قلبي من الغرام. غرام خدي التليفون انت لانه غنى لك لالي. بس معنا طبعا هلا بتوقع اخر اتصال هو، إيه لانه في اسماء كثير عندي يسرى مشان تلحق تحسب. الو يعطيك العافيه. اهلا وسهلا مدام يسرى. اي معك. إيه تفضلي. بالله اذا بريد. عائده بنت فهيمه. عائده بنت فهيمه. بنت فهيمه 12. بس علي صوتك لو سمحتي. عائده بنت فهيمه. ايوه 12. ايوه 70. ايوه صحة. أيوة إذا بريدي تكرم عليك. صحة بس. أيوة الصحة والمال. والمال شكرا. يا أهلا وسهلا فيك. يا ويل ويلي من العذاب من بدو يهدى يسرى الكل بيقول لك شوفي لي مثلا صحة ومال، سفر ومال، شهادة ومال، يعني شو موضوع المصاري هلا؟ شوفي لنا هالمصاري حسب الأغنية، يعني مصاري مصاري مصاري، بدنا مصاري. في ناس فعلا مضطرة عليها مشان أولادها، بتعرفي شهر 9 عيد وموني ومدارس، يعني فعلا حقه. وبيتدين تيقولوا عاش مصاري مصاري مرتاح ومن غير كوكب ما بعينه المصاري. يعني بالفعل في ناس ما بعين المصاري، اللي بيجيها بتصرفه فورا، بس صح. هي ضرورية قد ما عملنا نظرنا انه هي منا سعادة او شيء، بس ضرورية طبعا. المصاري بيقول المال والبنون. هلا شو هنقول؟ هلا دورينا على الاسم اللي بدك تشوفيه، اكيد في اكيد في سؤال عن طارق ابن ابتسام 30/10/84، طلع رقمه 9. طارق اذا خايف من اي شيء انا بقول لك ما تخاف، لانه امورك وحظوظك احسن ان شاء الله باذن الله. الفترة الماضية كنت عايش بضغوطات وبتعب. طارق في عندك حرف السين، يعني كيف بيقولوا انه القدر سلمك وراح يسلمك، فعلا راح تستلم امور كتير رائعة، راح تفتح امامك ابواب. لا تنساني بشباب، الابواب راح تكون كتير مناسبة لك، في تحسن بالمصاري، في تحسن بالصحة، في تحسن بكل امورك. كمان في عنا عائدة بنت جميلة 3/1/62، أمورك الصحية ما بتخوف نهائيا، تعب صحي صح، في التهاب أعصاب، في مشاكل بالمفاصل لازم تنتبهي منها، في عمل جديد رح تتكلفي فيه أو نقلي من محل لمحل رح تكون أفضل لإليك. في عنا فرح بنت سكينة 12/7/95، فرح انت تعباني هالفترة هاي ومانك عارفاني شو بدك تشتغلي، انا بقول لك الدراسة هي اهم شيء، واذا ما عم تدرسي رح تشتغلي بس شغل من هون لاول العام ورح يكون شغل دائم ان شاء الله باذن الله. في عندك خطوبة، في عندك تعارف، احوالك العاطفية ممتازة جدا رح تكون الفترة اللي جاي. هديل بنت بحري 17/5/95، يا هديل شو بك معزبي الناس اللي حواليك انهم بيحبوك، انت عصبية ونيرانية وبتحطي بقلبك كتير، واللي بدك تساوي بدك تساوي، اسمك حلو بيعطيك طاقة إيجابية بس طبعك لازم تحسني شوي. في عندك نجاح بدراسي وهل يعني بعد تعب، فعلا انت من الناس اللي بتتعب كتير. بشار ابن عين الحياة 4/1/84، العملية ضرورية رح تكون ورح يقوم منها بخير وسلامة. أموره بالأيام اللي جاية رح تكون رائعة، وخاصة أنه الرقم 3 يعني أرقامه 4/1/84 هون تسعات يعني مشكلة، في حياته بتكون فيها تقلبات، وبس بظن أنه التقلبات خلصت وشهر 10 وما بعد رح تكون الحظوظ كتير أحسن من أول إن شاء الله. لما تركتيني ورحتك ومشيت وقفها النبض بالقلب، وقفها النبض بالقلب، وقفها النبض بالقلب، صار صفر نفسيتي، صار صفر نفسيتي، صار صفر نفسيتي، حياتي ما لا دعم خيم على قلبي العتم، بدي من الله دعم تترجع لي شخصيتي، صار صفر نفسيتي، حياتي ما لا خيم على قلبي العتم، بدي من الله ترجع لي شخصيتي، صارت صفر يسرى الأسماء اللي ضلت؟ في عنا شعيب ابن دلال مع طوأم. أخته توأم 14/12/97. شعيب أمورك على ما يرام ورائعة جدا جدا، فيني أقول أرقامكم متناسبة مع بعض، وخاصة أنه أرقامك حتى بالمواليد فيها انفراجات، يعني بالدراسة ناجح إن شاء الله وبحياتك ناجح. والوريم بنت دلال الحالة الصحية اللي كانت تعبانة رح تعديها إن شاء الله بعد شهر 9، يعني بس هالكم يوم عندها تعب وبعدين في انفراجات بالصحة. في عنا فائدة أو فايزة بنت جميلي 7/3/64 صحيا كنت تعبانة. هي فايدة فايدة المهم فايدة أو فايزة جميلي 7/3 المهم أنا بهمني غرام المواليد 7/3/64 طلع رقمي 5 يا ست فايزة أو فائدة. أمورك الصحية رح تكون كانت ضاغطة وشهر 9 ومن بعد الأمور أفضل الحمد لله، لا في عمل جراحي ولا في أي شيء، بس أنت ما تشتغلي بهالفترة كتير وما تحملي شيء تقيل، يعني في تعب العمود الفقري شوي ورح تكون بمسكنات رح يمشي حالها لأنه ما في لا عملي ولا شيء. مشان بشار ابن عين الحياة اللي 4/1/84 اللي قالت لي والدته على عملية، الأمور بتكون كويسة إن شاء الله وفي انفراجات لإله، يعني بتكون أموره ضاغطة من هون لأول السنة، ولكن بال 2018 وما بعد يعني الحالة الصحية كتير رائعة. مو معناتها أنه هالأربع شهور رح يمر بتعب وكذا وكذا، لا لا لا، بس العملية ضرورية وبيقوم بخير وسلام إن شاء الله يا رب. كمان في عندي أمل بنت نجوى 17/2/82 بالخطوب في خطوبة، إذا مخطوبة الله يبارك له، إذا مو مخطوبة في خطوبة فعلا قريبة جدا جدا. أنت من الناس المحظوظة والمحبوبة واللي بتسقي بالآخرين كتير. كمان مع الخطوبة في خبر حلو عائلي بخصك وفي شغل جديد بتتكلفي فيه. في عنا نور بنت رويدة 29/8/99 من شان المفاضلة. نور بالمكان اللي بدها اياه رح تدرس ورح الفرع اللي بدها اياه رح تحققه، وقريبا جدا وين ما راحت وين ما اجت امورها جيدة، بس في تعب شوي انه هالتفكير وهالقلق اللي بتعيشه، انه احيانا ما بتنام، احيانا بتكون معنا بالحديث عم تحدث وبتسرح. انا بقولها هدي وطولي بالك، و99 يعني صغيري لسه مواليدك. علا بنت رويدة 6/2/92 دراسي ومال وتعباني، يعني دراسي كتير كتير حظوظك كويسي فيها، ولو انك انت حملتي كم مادي مو معناتها انه لازم احنا نتعب ونتعب حالنا، لا مانك تعباني بالعكس، امورك وارقامك كتير رائعة ورقمك 5 يعني عندك طاقة كتير كويسي، بس منشد شوي وشوفي حظنا كيف رح يصير. في شيء عمل ولكن مو عمل دائم رح تشتغلي، ورح يكون المال لتسديد حاجاتك بس، وبعد شهر 11 في أمور أفضل رح تمرقي فيها مادية. قلبي بيضحك من جوا لما تكوني فرحانة، دقت وتقولي علوا عمري ما شوفك زعلانة، قلبي بيضحك من جوا لما تكوني فرحانة، دقت وتقولي علوا عمري ما شوفك زعلانة، بنت فهيمة 2/12/70 ماله صحة. رقمك 7/6 عايدة. أمورك أحسن من أول، في إذا في إرث أو في شغلات قانونية رح تكون لصالحك، أو في تغيير عقار أو بيع أو شري، في أمور رح تكون لصالحك قريبا جدا. عندك العين المفتوحة، عندك قدر للتحمل، أنا بقول لك مشان صحتك ما تتحملي وحاولي يعني هيك ريحي حالك شوي. الصحة ما بتخوف الحمد لله، أمورك جيدة، لا في عملية ولا في شيء ضاغط أو بيستدعي مشفى أو شيء، أرقامك كتير كويسة، ولكن ريحي نفسيتك أهم شيء. كمان عنا مرح بنت رتيبة 21-8-99. الحظوظ أفضل العام 2018 وفي نجاح كتير حلو يا مرح بنت رتيبة، في نجاح بالبكالوريا وبعلامات ما حدا بيتوقعها. وكمان في عنا سامية بنت حميدة 8-3-75. في عنا إذا بدي حدد لك من شان الإنجاب والحمل، الحمل في عنا خلال 7 شهور، يعني على الأغلب حظوظك بأيار وما بعد رح تكون أفضل بكتير بكتير. وما في على فكرة مهما رحتي على أطباء ما في شيء. وبتمنى منك إذا قريبة من البحر تنزلي بالبحر مشان المي والملح، أو تعملي مغاطس بيكون أحسن. سامية اسمي قوي جدا وما في داعي للقلق، وأهم شيء الراحة النفسية، وضلك رددي ربي لتذرني فردا وأنت خير الوارثين، قد ما فيك ورب العالمين ما بيقطع حدا. حلوة نصيحة تضلي تحكي، أكيد ما أكيد، يعني الرجال لما خسروا الجنة بيقولوا أنه وجدوها في ابتسامة المرأة هون على الأرض. فضروري كتير كل الستات عم يسمعوني يضلوا عم يضحكوا هيك طبعا هيك. طبعا وخليناها علامة للتفاحة يعني طبعا أنه المرأة موجودة. صحيح. في عنا وائل ابن دلال 15-8-73 طلع رقمه 7. وائل كتير تعبان الفترة الماضية ورح يكون كمان خلال الشهر 9 والعاشر، يعني خلال 8 سنين، وبتتقدم خطوة لقدام وبتتراجع 7 لورا. وائل انت من الناس اللي كتير بتعطي قوة لحالك بحالك، ناجح ان شاء الله في مشروع بدك تفوت فيه بشهر 11 وخايف، لا فوت ونتكل على الله. حظوظك السنة 2018 رح تكون كتير رائعة، وحدا عم ياخد بإيدك هيك وعم يطبطب على كتفك بس تكون تعبان. في شايفي أنا الأم أو الأب يعني عم يدعو لك كتير، لهيك عم تتخلص من كتير عثرات عم تمر بطريقك، بلا العند وشوف أمورك كيف رح تصير. في عنا علا بنت سامية 10-4-83. علا عنيدة كتير تعباني، حظوظها رح تكون أحسن مع 2018، ولكن هالأربع شهور رح يكونوا كتير ضاغطات بس بالنفسية، أما بالمادي في تحسن كتير رائع بالماديات. خضر ابن علا 7-11-2011. خضر ابن علا 7-11. خضر هو إجا والحظ أو المادي والتحسن والخير شفتوه على وجهه، اسم على مسمى سبحان اللي خلقه، هالإطلالة اللي عليه والذكاء اللي عليه، كل ما كبر بالعمر كل ما تفاجأته بذكائه. بيطلع من أرباب الأقلام ومستقبله على سفر. في عنا حلا بنت علا 10-9-2006. حلا كتير عنيدي عصبي، لازم يتغير اسمها لأنه مستحيل لا علا لا وحلا لا، يعني لالتين يعني الله يعين أمها أنا بقول يعني عنيدتين عنيدتين، وهي بتطلع قدة وقدود وبتحمل مسؤوليات حتى من صغرة، يعني رقم 9 بس تخلقي بشهر 9 شيء مو هي نهائيا. طبعا أنا مواليد 9. ايه طبعا. مقداد ابن علا 23-9-2012. ما شاء الله عليه، ومقداد كمان أموره كويسة وجيدة جدا وذكي كتير لدرجة أنه بينتبه على العين، يعني في عنده فينا نقول لبيب ممتاز بالدراسة، وكل سنة بيفاجئ الأهل بعلامات كتير رائعة وأموره جيدة إن شاء الله. هيك يسرى تعبناك اليوم ما شاء الله، الاتصالات لما وقفت يعني نحن اضطرينا آخر شيء إنه ما بقى ناخد اتصال من كثافة الأسماء من الشكري. أنا بقول ندوش إنه الحلقة الجاية بدي أخد استراحة وما أجي، بس هلأ بيجبروني إنه أجي الحلقة لا الجاية إجباري. أكيد نعطينك 3 الجاي إذا الله. إيه طبعا إذا الله رات. هيك بيكون خلص مشوارنا معكم اليوم. كنا معكم من استديو امواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس. نادين الشاعر بالرد الهاتفي نساء سلمان هندسة إذاعية ولاء سليمان وديما حسن مساعدة إخراج منار عيسى وبالإخراج وسام صالح.